وقول المصنف رحمه الله فيما نقل عن شيخ الإسلام وقد تقدم، يعني في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يقول: هذا في قولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، الملاح قائد السفينة. ويقول: قال بعض السلف، والسلف هم المتقدمون من علماء هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ومعنى الأثر أن السفن إذا جرينا بهم بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسبوا ذلك إلى طيب الريح وحدق قائد السفينة، ونسوا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر برحمته تبارك وتعالى رحمة بهم، فيكون هذا من جنس نسبة المطر إلى الأنواء. وأما حكم من فعل ذلك ففيه تفصيل. إن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاحة ونحو ذلك هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره، وإنما أراد نسبتها إلى السبب فقط، فهذا شرك أصغر، لأنه أضاف النعمة إلى غير الله، والواجب إضافتها إلى الله تعالى. وإن كان يقصد أن هذه الأشياء تفعل ذلك من دون الله استقلالا فهذا شرك أكبر، والأول هو الذي يجري على ألسنة كثير من المسلمين فيجب الحذر منه. الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالعطاء والملك والتدبير، وهو تعالى المتفضل على عباده بالنعم آناء الليل وأطراف النهار، وكمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة النعم إلى الله، كما قال الله جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وأما العباد فهم أسباب يجري الله النعم على أيديهم، وإضافة النعم إلى غير الله من كفر النعمة، وهو من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. وكفر النعم من أنواع الكفر الأصغر لما فيه من جحد إضافة النعمة إلى الله تعالى، وشرك أصغر لما فيه من جعل شريك للمنعم. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة النحل المسمات سورة النعم، ذكر عددا من النعم التي أنعم بها على عباده، ثم قال بعد ذلك: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ذاما كفار قريش الذين يعرفون أن هذه النعم العظيمة المذكورة في السورة وغيرها من الله، ثم ينكرونها بإضافتها إلى غيره من آلهتهم وآبائهم، فهم متناقضون في ذلك. ومن أمثلة كفر النعمة التي ذكرها السلف أخذا من معنى الآية قول الرجل: هذا مالي ورثته من آبائي. إن كان القائل يريد الإخبار فهذا جائز، وإن كان القائل يضيف تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث متناسيا المسبب وهو الله، فذلك من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد، ذلك لأن المال نعمة أنعم الله بها على آبائه، ثم أنعم الله بها على هذا الرجل عن طريق قسمة الميراث، وهذا القول هو المراد من هذا الباب. ومن أمثلة كفر النعمة التي ذكرها السلف أخذا من معنى الآية قول القائل: لولا فلان لم يكن كذا. هذا كقول: لولا الطيار لهلكنا، ولولا قائد السيارة لأصابنا مكروه، إلى غير ذلك من الألفاظ التي فيها تعليق حصول النعم بمثل هذه الأمور. والأمر إنما حصل بفضل الله ورحمته وقضائه وقدره، فهو سبحانه المنعم وحده على الحقيقة. ومن أمثلة ذلك قول القائل هذا بشفاعة آلهتنا، أي أن الكفار إذا أنعم الله عليهم نعمة كهطول أمطار أو تجارة رابحة أو غير ذلك يقرون بأن الله هو الذي رزقهم تلك النعم، ثم ينكرونها بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا، فهم في هذا قد أشركوا بالله وأضافوا النعم إلى غيره سبحانه. كذلك ما يقع من قولهم بإضافة المطر إلى غير الله. وقد بين أبو العباس بن تيمية رحمه الله ذم الله سبحانه لكل من يضيف نعم الله إلى غيره، فما في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا داخل في قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ومن أمثلة كفر النعمة التي ذكرها السلف أخذا من معنى الآية قول كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، أي أن الله سبحانه إذا أجرى السفينة وسلمها نسبوا ذلك إلى الريح والملاح، ونسوا الله عز وجل الذي أجرى الفلك في البحر رحمة بهم. وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هما الفاعل لذلك من دون الله سبحانه، وإنما أراد أنهما سبب لذلك، إلا أنه ينبغي ألا يستند إلى السبب وينسى المسبب جل وعلا. فهذه بعض أنواع كفر النعم التي ذكرها السلف، وهي من المحرمات المنقصة للتوحيد، وذلك لما فيها من الاستناد إلى الأسباب ونسيان المسبب جل وعلا، الذي لو شاء لما ساق للعبد الأرزاق ولما يسر له الأسباب. فمن كمال التوحيد أن يشكر المؤمن ربه على توفيقه بحصول النعم وأن ينسبها إليه، فهو المتفضل بها على الحقيقة لا إله غيره ولا رب سواه. ولا يعني ذلك أن يتنكر لمعروف الناس ويكون جافيا معهم، فإن السنة أن يشكرهم ويدعو لهم لكون الرزق ساقه الله على أيديهم.